حديث هزار بن صدو حشتو حفت عن عبد الله بن مسعود في سي عبد الله رضي الله عنه قال يا بوتي دخل النبي في غنبر خده صلى الله عليه وسلم مكة داخل مكهبه يوم الفتح رجى فتح مكة وصال هجره يا ششيبو اش هجرته في غنبري صلى الله عليه وسلم وحول البيت 630 نصب سيصد وشي الصنم الدور كعبة زفريبون هاد بونا زفراندن هاد بونا تشكلاندن الويري وآصهكرن فجعل يطعونها بعود في يده بجدارة كدس في غنبري دابو صلى الله عليه وسلم أفدارها دهابته ويقول أدقوت جاء الحق وزهق الباطل أبا حقيهات إسلامتي أبسركت أو باطل بيجبو أو إشكس جاء الحق أبا حقيهات وما يبدئ الباطل تشتي باطل كسك شينك ليا وما يعيد وتشتي باطل صنم نشن جاركودي كسك بزفر النبي حياتي تشتي مرني.